بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لقد اعتدنا في الدروس السابقة القريبة على نصائح، ولعلنا ننصح بنصيحة، نقول استعمل أفضل الطرق لكسب قلوب الناس، لأن رسالتك رسالة الإسلام رسالة عالمية، وهناك شيئان يقربان كل بعيد ويفتحان القلوب المغلقة: إكرام الناس واحترامهم. فعليك بإكرام الناس واحترامهم، فهذا أرجى لقبول دعوتك، والإنسان يداري ولكنه لا يداهن أبدا. أما الحديث فقد قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، فانطلقت معه فجيء بمرقة فيها دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه. قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه، وهذا من باب الإكرام. قال: فقال أنس: فما زلت بعد يعجبني الدباء. فأنس أحب الدباء لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياها. وحدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد قال ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. إذن أصبح يحب الإكثار من الدباء. إذن هذا الحديث فيه فوائد وعوائد. الفائدة الأولى: إجابة الدعوة وإباحة كسب الخياط، والإنسان كل كسب حلال، فعلى الإنسان أن لا يستنكف منه أبدا. في الحديث أيضا إباحة المرق وفضيلة أكل الدباء، وأنه يستحب أن يحب الدباء، وهذا من سنن الزوائد. وكذلك كل شيء يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي على المؤمن أن يحبه وأن يحرص على تحصيله. الفائدة الثانية: أنه يستحب لأهل المائدة إيثار بعضهم بعضا إذا لم يشرف صاحب الطعام، وأما يتبع الصحفة من حوالي القصعة فهذا يعني يأتي من هنا ويأتي من هنا لأجل أن يقدم لصاحبه أفضل ما لديهنا. باب استحباب وضع النوى خارج التمر، لأن شيء قد دخل في داخل الأنف ربما البكتيريا تتقوى لما تخرج ثم تعود مع الطعام. واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته لذلك. الآن مطاعم السمك تقدم صحن لأجل وضع الأسنان فيه. وحدثني محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي، قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أثي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، أي حتى يضع النواة على السبابة والوسطى. قال شعبه وظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه قال، فقال أبي وأخذ بلجام دابته ادعوا الله لنا، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وهذا دعاء شامل، البركة فيما يساه الإنسان، الدعاء بالمغفرة لإصلاح أمر الآخرة، الدعاء بالرحمة، وهو شامل لأمري الدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وأخص الحاضرين والسامعين. وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حا، وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، ولم يشك في إلقاء ولم يشك في إلقاء النوى بين الإصبعين. فالرواية الأولى فيها الشك، وهذه الرواية ليس فيها الشك، ولذلك فإن القاعدة أن ما حصل فيه الشك يحمل على ما لم يشك به. والشيخ خالد الفليج رعاه الله تعالى شرح هذا عمليا في تسجيل مرئي على قناة المجد، جزاه الله خير الجزاء ونفع الله تعالى به أمة الإسلام أجمعين. وهذا الرجل ما شاء الله له جهود مباركة في بث العلم ونشره، أسأل الله أن يحفظ علماء الأمة أجمعين. باب أكل القفاء بالرطب. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعبد الله ابن عون الهلالي، قال يحيى أخبرنا، وقال ابن عون حدثنا إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القفاء بالرطب. إذن هذا القفاء معروفة، والرطب هو التمر في أوله، وحط يعني هذا في محمول على يعني من أجل أن يكسر حر هذا برد هذا. فبعض الأطعمة حينما تخلط وتؤكل سوية يصلح هذا، وبعضها لا يصلحها، لا يصلحها هذا. باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده. الإنسان يقعد القعدة المستحبة خاضعا لربه الذي رزقه وأكرمه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن حفص قال قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم قال حدثنا أنس بن مالك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا. وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان، قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان ابن عيينة عن مصعب بن سليم عن أنس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا، وفي رواية زهير أكلا حثيثا، وهذا بمعنى مستعجل. والمقعي هو الذي يجلس على إليتيه ناصبا ساقيه. نعم. ومعنى يقسمه أي يفرقه بين أصحابه. باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه. وهذا من الأدب، ولذلك الشرع علمنا كل شيء حتى أدب الطعام

قال سمعته من شهر بن حوشب فسألته، فقال سمعته من عبد الملك بن عمير، قال فلقيت عبد الملك فحدثني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. باب فضيلة الأسود بن الكباس. حدثني أبو الطاهر. باب فضيلة الأسود من الكباس. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران، هذا مشهد معروف، ونحن نجني الكباثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود منه. قال فقلنا: يا رسول الله، كأنك رعيت الغنم. قال: نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها، أو نحو هذا من القول. إذا كان الأنبياء يبعثهم الله تعالى قبل البعثة يرعون الغنم لأجل أن يعتادوا على مسايستها ومراعاتها، لأجل أن يعتادوا هذا مع الرعية. نعم. ومر الظهران مر يعني منطقة قريبة على مكة المكرمة. والكباث هو النضيج من ثمر الأراك، وفي الحديث فضيلة رعاية الغنم. والحكمة في رعاية الأنبياء ليأخذوا أنفسهم بالتواضع أولا، ولأجل أن تصفى قلوبهم في طاعة الله تعالى وعبادته. ولذلك هذه الغنم يعني فيها من السكينة والهدوء، وأيضا لأجل أن يترقوا من سياستها بالنصيحة إلى سياسة أممهم بالهداية والشفقة والتحمل والبر والرحمة. باب فضيلة الخل والتأدن به. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الأدم أو الإدام الخل. إذن نعم الله تعالى علينا كثيرة جدا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكرها وأن يبارك لنا ولجميع المسلمين. هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.